السؤال الثاني، الأخ يقول عندهم قبور في مقبرة المسلمين وعليها تصاوير، هذا الذي فهمته من السؤال، فهل يبقون هذه التصاوير أم يزيلونها؟ الجواب أنهم يزيلون هذه التصاوير ولا يبقوا منها شيئا على القبور، فإن السنة أن تصور قبور بالأرض ولا يوضع عليها مثل ذلك، والله تعالى أعلم.